أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا أينما كنتم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم في عباده الصالحين، وأن يتوب علينا وعليكم من الذنوب كبيرها وصغيرها، خطئها وعمدها، قديمها وحديثها، فعفوه يستغرق الذنوب، إن ربنا على ما يشاء قدير. كلنا نخطئ بالليل وبالنهار، والله سبحانه وتعالى هو الغفور، لكن المستمر للمعصية الذي تعود عليها يعني ينسى ان هناك ثمرات خطيرة للمعاصي. والانسان السادر في غيه، البعيد عن طريق الله، الذي لم يستمر له الطريق بعد ولم يتوقف كي يقول انني في هذه الايام يجب ان ابدأ بداية صحيحة مرة اخرى، والله عز وجل يقول يا ابن ادم لو جئتني بقراب الارض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. لكن القضية يعني الذين يسوفون قضية التوبة، والشيطان يقول له يعني يقول البنت الصغيرة يعني انت حجبي لما تتخرجي من الجامعة، يعني لما تتزوجي احسن، ربما لو تحجبتي ما يأتيك من الحلال، يعني بالعكس يعني اذا كنت غير محجبة لا يأتيك من الحلال ابدا، يأتي واحد على نفس الهوية، واذا نظر اليك ينظر الى غيرك، لكن اللي يأتي لكي يأخذ الملتزمة على السائر على طريق الله من الاسرة الفاضلة التي تحقق الحق وتبطل الباطل، هذا هو الانسان الذي نرضى خلقه ودينه. فالشيطان يأتي ليسوف، يعني سوف اصلي لما اكون عندي وقت من الفراغ، سوف اتحجب، المرأة تقول هكذا لما اذهب للحج، مش عارف لما اتوب من هذه المعصية لما ازوج البنات والاولاد، يعني هذا كلام. يعني الشيطان دائما لا يريد ابدا للعبد خيرا. لكن العلماء الكبار كانوا يقولون ان الله عز وجل خلق خلقا للجنة، فما تزال هداياها تأتي هذا العبد وتأتي إلى هؤلاء العباد من المكاره. لماذا؟ لماذا المكاره؟ الجنة أحاطها الله بالمكاره، والعياذ بالله النار أحاط الله بالشهوات، فتأتي الجنة فيها مصاعب عقبات. ما هي؟ يعني أمسك لسانك، لا تغتب أحدا، لا تنم في حق أحد، تحمل الناس، لا تؤذي أحدا، لا تكن سماعا للنميمة، لا تجلس في مجلس في معصية، لا تذهب الى مكان لا يرضي الله ورسوله، مكاره شيء ضد الله، قم صل بالليل، انفق، من اتى اليك يجب ان تتحمله، الصبر، الشكر، كل هذه مكاره. اما والعياذ بالله النار حولها الشهوات، انظر هذه نظرة جميلة، هذه كلمة جميلة، هذه جلسة جميلة، هذه سبحان. لكن العبد الصالح يعني اذا قدر الله له الجنة تأتي الهدايا من الجنة الى هذا العبد عن طريق المكاره، الابتلاءات والامراض والهموم والغموم، كي يرفع الله درجة هذا العبد سبحان الله. وهناك والعياذ بالله رب العالمين اللي سلك طريق النار تأتي ايضا هداياها من الشهوات. لما تقارن بين امرين، ابونا ادم طلب الخلود في الجنة، ولكن لما طلب الخلود في الجنة طلبها من اي اتجاه؟ طلبها من جانب الشجرة. يعني قال ما نهاكم الشيطان، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. فالشيطان يأتي لابينا ادم ومؤمن حواء قالوا انت هو ربنا نهاكم عن الشجرة دي بس في علة. وهكذا الشيطان لم يزين لادم فقط، لا ده يزين لبني ادم الى يوم القيامة نفس القضية. يعني انت لو نظرت تستمتع، لا بس انا انظر واستمتع وبعدين احرق بالنار، لا لا لا لا داعي لهذه النظرة. هكذا ايضا يأتي لأبينا ادم ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. ودلاهما بغرور، ضحك عليهم يعني. فلما ضحك عليهما ابونا ادم قال وامنا حواء احنا لو اكلنا من الشجرة

هذا لطف، اللي هو لطف ايه؟ لطف التصبر سبحان الله العظيم. وبعدين المشهد الرابع هو مشهد الحكمة، ان ترى ان حكمة الله سبحانه وتعالى ان هذا الامر قدر به، لا لامر الا لانه امر واضح. لماذا؟ قدر ان ينزع يوسف من حضن ابيه. وبعدين منظر الامر صعب على الناس، صعب على الاب، صعب على الولد الغلام، فبيلقى في الجنة. بعد سنوات تكتشف العلة، من لأزمة المجاعة في العالم في هذا الوقت إلا ليوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا الكريم ابن الكريم الله عز وجل ابتلاه هذه الابتلاءات المتتالية عشان يبوئوا مركز ايه؟ اتخاذ القرار وإدارة حركة الأزمة. العلماء الآن يقولوا إدارة الأزمات في علم الآن في الدول المتقدمة تسمى إدارة علم، علم إدارة الأزمات. فسيدنا يوسف أقام هذا العلم، أقام علم إدارة الأزمات. وإحنا نهيب بالمسلمين والمتخصصين في علوم الإدارة وفي القيادات العليا أن يدرسوا مثل هذه الأمور من منابعها بدلا من أن نأتي بها من هنا وهناك. موجود عندنا علم إدارة الأزمات، هذه أزمة، أزمة عالمية في المجاعة، فماذا يحدث؟ سبحان الله العظيم، من سيدنا يوسف أدارها حسن إدارة، ما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وبعدين ثم تبعوا شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي عام فيه يغاث الناس وفي عام. إذن إدارة الأزمة وضحها سيدنا يوسف. المشهد الخامس من المشاهد عندما لما تأتيك المصائب، مشهد الحمد، وأنه سبحانه وتعالى له الحمد التام في كل أمر. أما المشهد الأخير في مشاهد الابتداءات، مشهد العبودية، وأنك عبد محض لله سبحانه، تجري عليك أحكام سيدة وأقضيته بحكم أنه ملكك وأنك عبده، فيعني أنت مصرف تحت أحكامه. هذه الأحكام أحكام قدرية، زي ما بيصرفك تحت أحكام الدنيا، صوم رمضان، زكي مالك، صلي الصلاة الخمس، هذه احكام ايه؟ احكام دينيه. في احكام قدريه، هذا ابتلاء سبحان الله، فانت محل لجرائم هذه الاحكام. هذا من ايه؟ من الامور التي يجب ان تتضح. طيب، العبد اذا نسي ولم يدرك كل هذا ودخل سادرا في غي في قضيه المعاصي، يجب يرى ان المعاصي هذه لها ثمرات، ثمرات المعاصي خطيره. اول شيء من ثمرات المعصيه قله التوفيق. واحد يبقى مسؤول توفيقي، هو في اجتماع كده يخبط في الناس، يقول اراء خطا ويعمل قرارات خاطئه، سواء هو مدير او مسؤول او اقل او موظف او تابع. اولا بقى عنده قله توفيق في الامور، يجي يعادل بين اولاده لا يعرف، يعادل بين زوجاته لا يعرف، يحسن الى جاره لا يعرف. لماذا؟ لانه التوفيق، او يعني نقول ايه، يسلب التوفيق. اول ثمره من ثمرات ان انا اعصي الله، اسلب التوفيق في الاعمال. ثم فساد الراي، أقول آراء فاسدة، ما أقولش آراء موافقة. ليه؟ لأن ليس لها سبب من شرع ولا من حق ولا من بعد، هو ماشي وراء هواه والمعصية سبحان الله. ثم أن الحق يختفي من أمام صاحب المعصية، لا يرى الحق حقا، بالعكس هو مش الدعاء، نحن ندعو الله عز وجل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هو يخفى عليه الحق، يعني الحق ما يكونش ظاهر عنده، مش واضح، لا، وإنما إيه؟ يدخل يلبس الحق بالباطل، او يعمل الباطل على انه حق ولا يرى ان الحق حقا، يقول يا فلان لا لا لا لا هذا، ومجتمع وقد يخطب. ثم من ثمرة المعاصي فساد القلب، والعياذ بالله رب، القلب يفسد. ولما القلب يفسد لا يخشع في صلاة ولا يتأثر من مواعظ ولا يتأثر سبحان الله، بالعكس يستمر الحرام، يتعود عليه، يعني يأكل الحرام ويقول لك أنا عملت إيه، يعني أنا أزكي المال يا ابن الحلال، أنت أخذت أموال إخواتك البنات، أنت عملت كذا، أنت عملت كذا، سبحان الله. فساد القلب يفسد القلب، فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، بالعكس ده قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. يمكن يروح كده يلاقي بنت أخوه بلغت 14 عاما خلاص أو فتحجبت، يقول لأخوه أنت مجنون، أنت وزوجتك البنت ما شاء الله زي الزهرة العيانة، تسمع شعر المشايخ لغايه ما يعملوا يودوك مش عارف ايه، يا راجل خلي البنت تفرح بشبابها لما تتزوج، ما خليتها لسه ما تحجبت عندها 50 سنة. الله، هو لقد كان لها في خالتها اسوة حسنة، لها في رسول الله سبحان الله. فهذا انسان يرى الحق انه باطل وهذا الباطل حق ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف سبحان الله. ثم من ثمرات المعصيه ضياع الوقت، تلاقي الوقت والعياذ بالله ضاع، سلبت منه البركه، يصبح الصباح يجي بالليل ما اكتشف انه عمل الا مصلحتين او امرين او وكان عنده 20 امر. لماذا؟ ان الله يسلب منه البركه في الوقت والبركه في المال والبركه من العمر والبركه في الكلام، كل هذا يسلب منه يضيع وقته. سوف ياتي زمان على امتي يتقارب الزمان فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة. سبحان الله نحن نراها. والله أنا كنت يوم الجمعة في المسجد هنا والخطيب كان يتكلم الجمعة دخل علينا رمضان يقول لا إله إلا الله. رمضان العام الماضي يمكن ما مر ثلاثة أشهر، معقول سنة كاملة؟ ضياع الوقت. الوقت أصبح رتمه سريع، أداء سريع، تخرج الصباح أنت عندك سمع موضوعات، ترجع بالليل ما قضيت الا ليه؟ لان البركه الوقت جندي من جنود الله. خلي بالك من هذه المنطقه، الوقت جندي من جنود الله. ان اطعت رب العباد بورك لك في وقتك، وان عصيت رب العباد اولا والعياذ بالله رب العالمين تلاقي الوقت سلبت منه البركه. ايضا من ثمرات المعاصي نفره الخلق، الخلق ما يكونش ليهم محبه، يعني انت المحبه في قلوبهم غير موجوده لك. لماذا؟ لان الله اذا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل وينادي في الملأ الاعلى يا ملائكه الرحمن ان ربكم يحب عبده فلان فاحبه، ثم يوضع له القبول في الارض. العكس، صاحب المعاصي الله يبغضه، وبعدين ينادي جبريل يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه، يبغضه والعياذ بالله، وبعدين ينادي جبريل في الملائكه ابغض فلان لان الله يبغضه وانا ابغضه، فتبغضه الملائكه ثم توضع له البغضاء في الارض. تحل السعاده عندما يرحل. في ناس، الناس بتتمنى ان يموت الان، يقول لك يا ريت والله مستريح منه، واذا مات والمستريح ومستراح منه الحمد لله اراح الله منه البلاد والعباد والعياذ بالله رب العالمين. فايضا قضيه ايه؟ نزع المحبه من قلوبها. ثم الوحشه بين العبد وبين ربه، المعاصي تعمل ايه؟ تعمل حجاب، ران، فاقرا القران فلا يحق حقا ولا يبطل باطلا، يسمع عن الجنه لا يتاثر، يسمع عن النار ابدا سبحان الله، ما يشوف الحرام وياكل من حرام ولا المساله بالنسبه له ولا تساوي شيء، ليه؟ لان فيه حاجز ران بينه وبين رب العباد سبحانه وتعالى. ثم ان من عدم استجابه الدعاء هذه ثمره من ثمرات المعاصي. قالوا يا ابراهيم يا ابن ادم لما لا يستجيب لنا ربنا دعاءنا؟ قال عرفتم الله ولم تقوموا بحقه، قلتم احبوا رسول الله ولم تعملوا بسنته، قراتم القران ولم تعملوا بما فيه، قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فواطأتموه على المعاصي، واذا قمتم من نومكم القيتم عيوبكم خلف ظهوركم وفرشتم عيوب الناس امامكم فانى يستجاب لكم. حبتي في ده نحن نتحدث عن المنجيات، نحن نريد ان ننجو بعيدا عن ودي ثمرات المعاصي كثيره. ايضا منع اجابه الدعاء، غير كده قسوه القلب، القلب القاسي جايز كده، ما في رحمه لليتيم، ليس عنده رحمه لارمله عندها يتامى، ليس له رحمه عند موظف اخطا مره، يا اخي كلنا خطائين، يعني يقول له يا خلي بالك المره القادمه كده، لكن لا فورا، وانت يا اخي القاضي الظالم سبحان الله، القاضي والجلاد، يا اخي التمس لاخيك من عذر الى 70 عذرا، فان لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى ان يكون له عذر لا اعرفه. فانت ليه واقف للناس يعني على الواحده زي ما نقول، يعني بحيث ان منتظر خطا معين، تقول للزوجه واهلها انا منتظر لها غلط اخر، لو كده خطأ. يا اخي كلنا خطائين سبحان الله. قال يا رسول الله كم اعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم، كم غلطه يعني نعديها؟ قال 70 مرة. انا اقول لك بالبلدي كده بالعامية يعني سبحان الله، لو ان الزوجة تخطئ تحقق 70 غلطة في اليوم يبقى متخلفة عقليا، اصلا الزواج اساسا بطل من اساس، يعني مش ممكن يكون هي هتخطئ 70 مرة. الرسول يقول لك يعني تحمل هذه الزوجة، وانت يا ابنتي ايضا تحملي. امال فين الصبر؟ امال فين نحن في شهر الصبر؟ هذا شهر الصبر، نصبر على الطعام والشراب، ونصبر على ما احل الله لنا من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فاين الصبر؟ والصبر كلام، احنا نسمع عن الصبر ويا سلام، والله جميل كلام الشيخ عن الصبر ده ساعه الايه؟ ساعه الرخاء والمساله، لكن لما واحد يبتلى لا لا لا والله ده صبر صعب. هو صعب طبعا لانه نص الايمان، نص الايمان سبحان الله العظيم. فاذا قسوة القلب هذه ثمرة سيئة من ثمرات المعاصي والعياذ بالله. ثم ان يمحق الله البركة من الرزق والعمر والعياذ بالله رب العالمين. محق البركة، تمحق البركة، لا في رزق في بركة، تاخد الالف تنفق تقول الالف راح فين؟ راحت الالف. لماذا؟ وربما الاخر عنده مئة فيهم البركة، لكن الالف دي ما فيها بركة. جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، وكلكم يحفظ هذا سبحان الله. نزع البركة ومحق البركة من الرزق ومن العمر. ايضا حرمان العلم والعياذ بالله رب العالمين. لان المعاصي مرتبطة. الجماعة الغرب يبتلوا دائما بالزهايمر، اللي هو قضيه الايه، فقدان الذاكره. المؤمن الصالح اللي يقرا القران باستمرار، طبعا حافظ القران بفضل الله لو عاش 100 عام لا ينسى ولا كلمه واحده لانه لا يصاب بالزهايمر ابدا. والمصلي الخاشع علميا بفضل الله سبحانه وتعالى، علميا يعني ليس شرعيا فقط، المصلي الخاشع اذا اطال ركوعه وسجوده لا يصاب بالزهايمر ابدا. ليه؟ لان لما اطيل السجود واطيل الركوع الدم يندفع الى اورده المخ فما يحصلهاش تصلب، لا يحدث ده تصلب ابدا. لكن اللي يصلي بسرعه ده لا يعطي الاورده حقها في اندفاع الدماء فيها. فانا ما اكون خاشع والذين هم في صلاه مين؟ خاشعون. اللهم اجعلنا منهم. فانت لما تسجد بس عايز اقول لك ايه، انت تصلي لله لان امر بالصلاه، مش تسجد وتطير عشان ما تصلش لا تصلب بالزمان. لا تجعل الامور دنيويه. انا بس بقدر لك امثله عن عله الايه، الاحكام، عله الحكم. لو اطلت السجود الدماء تندفع الى اوردة المخ فتغذى. فلو عاش الخاشع في الصلاة 100 سنة 100 عام بفضل الله ولا ينسى ولا حرف واحد. وذلك اولادنا من كثرة مشاهدتهم للشاشات والاغاني والكلام منه، تسألوا عن منهج الشهر الماضي والاسبوع الماضي، الولد يعني يمكن كويس انه فاكر اسمه واسم سبحان الله ابوه وامه. لذلك سئل الشافعي والوقعت عيني على كعب امرأة مرة فقلت حصيلة الحفظ عندي، فشكوت الى شيخي فقال لي يا شافعي سبحان الله، شكوت المعروفة في القصة، شكوت الى وفيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى بعاصي. سبحان الله. اذا قضية حرمان العلم دي من ضد الايه، ثمرات الذنوب. ولذلك ايضا ضيق الصدر، تجد شارب الخمر والعدول مثلا يعني ام الكبائر والعدول، تجد مقفل جبينه مش فرحان ولا غير ابدا، وداوي بالتي كان فيها الدواء، صدق منه ايضا مكتئب. لماذا؟ لانه ما فرق باب الله سبحانه وتعالى. ايضا بعد ضيق الصدر الابتلاء بقرناء السوء اللي دايما ياخذ الناس الى يعني هؤلاء يفسدون القلب ويضيعون الوقت والعياذ بالله. ايضا يكون همك وغمك ويكون هناك ضنك في المعيشه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ان سبحان الله تتولد المعصيه والغفله سبحان الله بعيدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. كل هذا من ثمرات المعصيه التي يجب ان يعني ننتبه اليها. ايضا في طبعا اشياء كثيره من ثمرات المعصيه، لكن انا اعطيت عناوين سريعه هكذا كي يكون هذا الشهر ان شاء الله رب العالمين يعني شهر التوبه والرجوع والاوبه الى رب العباد سبحانه. اللهم تب علينا من الذنوب الكبيره وصغيره وصغيرها، وتقبلنا في عبادك الصالحين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.